إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا المعاصي والمخالفات، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. أيها المسلمون، إن من الوصايا التي أوصى الله بها بني إسرائيل، وهي عامة لكل أحد، والوصايا هي الأوامر والنواهي. من هذه الوصايا قول الله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. نهى الله بني إسرائيل عن الاشتراء بآيات الله ثمنا قليلا، يعني عن الاعتياض. نهاهم أن يعتاضوا ويستبدلوا بآيات الله ثمنا قليلا، أي يستبدلوا بالإيمان بالله ورسوله شيئا من الدنيا، من المناصب والأموال والمآكل وغيرها، فإن الدنيا كلها ثمن قليل. فنهاهم الله تعالى عن الاعتياض عن الإيمان بالله ورسوله، عن الاعتياض بشيء من الدنيا، فإن الدنيا كلها ثمن قليل. ومن الوصايا مما أنكر الله به على بني إسرائيل قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أنكر الله تعالى على بني إسرائيل كونهم يأمرون الناس بالبر والخير ويتركون أنفسهم، وهم يتلون الكتاب، وهم يتلون التوراة التي فيها صفات محمد صلى الله عليه وسلم ووجوب الإيمان به. وقال: أفلا تعقلون؟ فإن العقل يحث صاحبه على أن يكون أول ممتثل لما يأمر به، وأن يكون أول ممتهن عما ينهى عنه. وهذا وإن كان خطابا لبني إسرائيل، فإنه عام لكل أحد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال سبحانه وتعالى عن نبيه شعيب عليه الصلاة والسلام أنه قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وذلك أن الإنسان إذا أمر بالخير فإنه عليه أن يأمر نفسه أولا، وأن يكون أول ممتثل بالخير. وإذا نهى عن الشر فإنه يجب عليه أن ينهى نفسه أولا عن كل شر. وقد جبل الناس على عدم القبول ممن يأمر الناس ولا يأمر نفسه، وينهى الناس ولا ينهى عن نفسه. وكما قيل: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهى عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: ما لك يا فلان؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه. فالواجب على المسلم أن يأمر نفسه بالخير ثم يأمر غيره، وأن ينهى نفسه عن الشر ثم ينهى غيره. ومن الوصايا قول الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وهذه الوصايا عامة لكل أحد. أمر الله تعالى بالاستعانة بالصبر والصلاة، قال واستعينوا بالصبر والصلاة، المعنى استعينوا بالصبر على طاعة الله حتى تؤدوها، واستعينوا بالصبر على المنهيات وعلى المحرمات حتى تتركوها، واستعينوا بالصبر على المصائب حتى لا تتسخطوها، واستعينوا أيضا بالصلاة فإنها ميزان الأعمال وتنهى عن الفحشاء والمنكر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة، قال الله تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإنها أي الصلاة لكبيرة شاقة وثقيلة إلا على الخاشعين، الذين خشعت قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، الذين خشعت قلوبهم لأنهم يرجون ما عند الله، الذين سكنت نفوسهم واطمأنت لذكر الله عز وجل، فهم خضعوا لله عز وجل، خضعت قلوبهم واستكانت قلوبهم وسكنت قلوبهم وانكسرت قلوبهم لذكر الله لله سبحانه وتعالى، لأنهم يرجون ما عنده، يرجون ما عند الله ويخافون مما عنده ويؤمنون بالله وبلقائه. ولذلك وصفهم الله بقوله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي يتيقنون أنهم ملاقوا الله وأنهم مبعوثون بعد الموت وأنهم إليه راجعون وأنهم مجزيون ومحاسبون. فإيمانهم بلقاء الله عز وجل ورجوعهم إليه وخضوعهم وخشوعهم لذكر الله وكونهم يرجون ما عند الله هو الذي سهل عليهم الصبر على المصائب، وسهل عليهم القيام بما أوجب الله، وسهل عليهم ترك ما حرم الله عز وجل. وكرر الله تعالى الوصية لبني إسرائيل بقوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. أمره الله تعالى بذكر نعمه سبحانه وتعالى بالقلوب اعترافا وخضوعا لله عز وجل، وباللسان ثناء، وبالجوارح باستعمالها في طاعة الله. وقال سبحانه وأني فضلتكم على العالمين، أي فضل الله بني إسرائيل على عالم زمانهم بكثرة الأنبياء والكتب التي أنزلها الله عليهم كالتوراة والإنجيل. ومن الوصايا قول الله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. أمرهم الله تعالى بأن يخافوا وأن يتقوا ذلك اليوم وهو يوم القيامة. واتقوا يوما وهو يوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تغني نفس ولو كانت نفسا كريمة من الأنفس الأنبياء عن نفس ولو كانت من الأقربين. فلا ينفع أحد أحدا يوم القيامة، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقال تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا فلا ينفع أحد أحدا. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، لا يقبل منها شفاعة في الكافرين ولا في غيرهم إلا بإذن الله تعالى أن يشفع ورضاه عن المشفوع له، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ منها فداء، ولو جاء بملء الأرض فإنه ليفتدي به من عذاب الله فإنه لا يقبل منه، ولا هم ينصرون ولا أحد ينصرهم ويدفع عنهم عذاب الله عز وجل. فهذه وصايا أوصى الله تعالى بها بني إسرائيل، وهي وصية عامة لكل أحد. فعلى المسلم أن يتدبر كتاب ربه وأن يتأمل هذه الوصايا وأن يعمل بها وأن يستقيم على طاعة الله وأن يخشى عقاب الله وأن يرجو ثواب الله وأن يكون عبدا لله مستقيما على طاعة الله حتى يأتي ربه بقلب سليم وقد نال ما وعد الله به من الثواب العظيم، وسلم مما أعد الله له، مما أعد الله للمعرضين من العذاب الشديد، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ووفقني وإياكم العمل الصالح والتوبة النصوح. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فتوبوا إليه واستغفروه يتوب عليكم ويغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من خلقه، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واستقيموا على طاعة الله تعالى، وآمنوا بالله ورسوله، وبادروا إلى الأعمال الصالحة، وتدبروا كتاب ربكم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، واعملوا بما فيه من الوصايا وبما فيه من الأوامر، وامتثلوا ما فيه من الأوامر. اعملوا بأوامر الله وأوامر رسوله، واجتنبوا النواهي التي نهى الله عنها ورسوله، فإن هذا هو طريق السعادة وطريق النجاة وطريق الفلاح. وكما سمعتم في هذه الوصايا، فإن هذه الوصايا فيها الخير العظيم لمن تأملها وتدبرها وعمل بها. فالإيمان بالله ورسوله هو أصل الدين وأساس الملة، وأمر النفس بالخير ثم أمر الغير بالخير، ونهي النفس عن الشر ثم نهي الغير عن الشر. هذا هو الدعوة إلى الله، هو طريق الأنبياء والرسل، والاستقامة على طاعة الله عز وجل، والخوف من الوقوف بين يدي الله عز وجل ومن اليوم الآخر، والاستعداد لذلك بالعمل الصالح، هو سبيل النجاة وهو طريق السعادة. فالله تعالى أوجب على عباده أن يؤمنوا به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وأن يحققوا هذا الإيمان بالعمل الصالح والتوبة النصوح، وأن يستقيموا على طاعة الله، وأن يمتثلوا أوامر الله ويجتنبوا نهوه. أيها المسلمون، إن هذا الوباء الذي أنزله الله سبحانه وتعالى له فيه حكم، له حكمة وعظيمة، وله أسرار سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى حكيم فيما يخلقه، حكيم فيما يقدره، وحكيم فيما يأمر به، وحكيم فيما ينهى عنه. فله الحكمة البالغة من إنزال هذا الوباء والمصائب التي تصيب الناس، فيها تكفير لسيئاتهم، وفيها رفع لدرجاتهم، وفيها تنبيههم إلى أن يتوبوا إلى الله عز وجل. وإن هذا الوباء الذي نزل، إن علينا أن نتوب إلى الله عز وجل، وأن نرجع إليه، وأن نكثر من الاستغفار والعمل الصالح وتوبة النصوح والصدقات والإحسان إلى الفقراء. وإن علينا أن نعتمد على الله ونتوكل عليه، وأن نسأله أن يرفع عنا هذا الوباء ونلح عليه سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى يحب السائلين ويحب الملحين. وأن نحسن الظن بالله عز وجل، وأن نحسن الظن بالله عز وجل، وأن نأخذ بالأسباب أيضا، نأخذ بالأسباب والوسائل التي شرعها الله سبحانه وتعالى، بالأسباب الشرعية. ومن ذلك الاحترازات والوسائل التي بينها ولاة الأمور، والتي أوضحتها وزارة الصحة، هذه الوسائل وهذه الأسباب على المسلمين أن يأخذ بها، فإنها من الأسباب الشرعية، من اللثام والتباعد والبعد عما يكون سببا في انتقال العدوى. فإن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة الصحيح لمن به مرض سببا في انتقال العدوى، ولا يكون ذلك إلا بأمر الله وإرادته. علينا أن نمتثل هذه الأمور، وأبشروا، فإن الله سبحانه وتعالى سيرفع عنا وعنكم هذا الوباء. أبشروا فإن الله سيرفعه، لكن علينا أن نأتي بهذه الأمور. أولا أن نفعل الأسباب والوسائل، الأسباب والوسائل والاحترازية الوقائية التي بينها ولاة الأمور. والأمر الثاني أن نتوكل على الله وأن نعتمد عليه في رفع هذا البلاء. والأمر الثالث أن نسأل الله وأن ندعوه أن يرفع عنا هذا البلاء. والأمر الرابع أن نحسن الظن بالله عز وجل. فبهذه الأمور الأربعة يرفع الوباء بإذن الله. علينا أن نأخذ بالوسائل والأسباب،